علم الدين، وأهم شيء في علم الدين هو علم العقيدة، لأنه بدون علم العقيدة الشخص مهما فعل إذا كان على عقيدة فاسدة لا يستفيد شيئا من عمله، مهما فعل لا ينتفع شيئا من عمله. لذلك الأساس هو العقيدة، أن تكون العقيدة صحيحة. لذلك كان اهتمام الأوائل بعلم العقيدة أكثر من اهتمامهم بأي علم آخر. هكذا الأوائل كان أبو حنيفة الذي هو أقدم الأئمة الأربعة، أبو حنيفة ولد سنة 80 للهجرة وتوفي سنة 150، هو متقدم على الشافعي وأحمد ومالك رضي الله عنهم أجمعين. كلهم كان لهم عناية بالعقيدة لأنها هي الأساسية الأهم. أبو حنيفة ألف 5 رسائل في العقيدة لأنها مهمة، مع أنه كان في ذلك الوقت في القرن الأول الهجري وفي القرن الثاني الهجري، هو توفي في القرن الثاني، ولد في القرن الأول وتوفي في القرن الثاني. تأليفه لهذه الرسائل يدل على اهتمامه بعلم العقيدة. وكان يقول أبو حنيفة عن التوحيد يسميه الفقه الأكبر، معناه الفقه أكبر وأصغر. الأكبر ما هو الفقه الأكبر؟ العقيدة، التوحيد. فسمى علم العقيدة الفقه الأكبر. ما معنى قوله الفقه الأكبر؟ معناه مقدم على ما يتعلق بالأحكام. هذا الفقه الذي هو العلم بالله ورسوله، الفقه في الدين في العقيدة، مقدم على العلم بالأحكام، عشان هيك سماه الفقه الأكبر. الإمام الشافعي رضي الله عنه كما روى عنه الحافظ ابن عساكر له كتاب اسمه تبيين كذب المفتري، الحافظ ابن عساكر له كتاب اسمه تبيين كذب المفتري. في هذا الكتاب ينقل عن الشافعي أنه قال أحكمنا ذاك قبل هذا. الإمام الشافعي يقول أحكمنا ذاك قبل هذا، أي أتقننا علم العقيدة قبل علم فروع الفقه. أحكمنا ذاك يعني علم العقيدة. هو بشكل مشهور الإمام الشافعي لأنه كان فقيها، لأنه كان إماما مجتهدا في الفقه، له مذهب. مع شهرته في هذا ماذا قال؟ أحكمنا ذاك أي علم العقيدة قبل هذا، أي قبل علم فروع الفقه. هكذا قال الإمام الشافعي، ومالك كذلك، وأحمد بن حنبل كذلك. كل من الأئمة كان لهم عناية بعلم العقيدة لأنه هو الأصل وهو الأساس، وأخذوا هذا من القرآن ومن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قدم الله تعالى الأمر بالعلم به على الاستغفار اللساني. فاعلم أنه لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله إلى أي شيء تشير؟ إلى علم العقيدة، إلى التوحيد. فاعلم أي يا محمد أنه لا إله إلا الله، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. واستغفر لذنبك، إشارة إلى علم الفروع، لأن الاستغفار اللساني من علم الفروع. العلم بالله علم، هذا علم التوحيد، العلم بالله من التوحيد. الاستغفار اللساني من علم الفروع، فقدم هذا على هذا إشارة إلى شرف ذاك على هذا. هذا فيه إشارة إلى شرف هذا العلم على غيره من العلوم. ماذا يقول العلماء؟ يقول العلماء التوحيد متعلق بالعلم بالله ورسوله، وشرف العلم بشرف المعلوم، فلا علم أشرف من هذا العلم. التوحيد العلم بالله ورسوله، هذا أساس العقيدة، أساس التوحيد، أساس عقيدة أهل السنة والجماعة، العلم بالله ورسوله. وشرف العلم بشرف المعلوم، فما في بأي شيء تعلق علم العقيدة أساسه العلم بالله وبرسوله، العلم بالله وبرسوله، فهو أشرف العلوم على الإطلاق. من هنا أخذوا من الاسم العلم شرفه بشرف المعلوم، بماذا يتعلق علم العقيدة؟ بماذا؟ بالعلم بالله وبرسوله، فهو أشرف العلوم على الإطلاق، لا يفضله علم، لا يكون فوقه علم. علم العقيدة ليس فوقه علم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. لما قال الرسول أنا أعلمكم بالله، هو أعلمنا الرسول عليه الصلاة والسلام بكل علوم الدين، أعلم من كل الناس سواه عليه الصلاة والسلام بكل علوم الدين. لما خص بالذكر في حديثه العلم بالله؟ لما قال الرسول أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية؟ لأنه مقدم على ما سواه من العلوم. هذا دليل على شرف علم العقيدة، على شرف علم التوحيد، على شرف العلم بالله. أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. الرسول صلى الله عليه وسلم أعلمنا بالفقه كمان، أعلمنا بأحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الحج وأحكام الطهارة. لما خص العلم بالله بالذكر في حديثه؟ لشرفه على سائر العلوم، لشرفه على سائر العلوم. لذلك خصه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فهذه المسألة اللي هي توحيد الله، تنزيه الله عن مشابهة الخلق اللي هي من علم التوحيد، هذه أفضل وأهم مسائل علم العقيدة، العلم بالله بتنزيه الله عن مشابهة الخلق. تليها مسألة توحيد الله بالفعل، يعني اعتقاد أن الله تعالى هو خالق كل شيء ولا أحد يخلق شيئا سواه. قال الله تعالى: قل الله خالق كل شيء. فشملت كلمة شيء الأحجام، الأجرام، الأجسام والأعمال، الخير منها والشر منها، ليس فقط الخير. قل الله خالق كل شيء، قل يا محمد يا أشرف الخلق، الله خالق كل شيء. خالق يعني مبرز كل شيء من العدم إلى الوجود. وذكرت لكم في الدرس الماضي أن الإنسان إذا لم يفعل شيئا، لاحظوا شو قلت، إذا لم يفعل شيئا يقول ما فعلت شيئا. معنى ذلك أن الفعل لا يسمى شيئا، أن العمل لا يسمى شيئا. لذلك الإنسان منا إذا لم يفعل فعلا يقول ما فعلت شيئا. باللغة العامية يقول ما عملت شيء. ما معنى قوله ما عملت شيء؟ وما معنى قوله ما فعلت شيئا، ما عملت شيئا؟ معناه ما فعلت فعلا، معناه أن الفعل يسمى شيئا، معناه أن قول الله تعالى قل الله خالق كل شيء يشمل الجسم والفعل، يشمل الجسم الحجم الجرم ويشمل العمل سواء كان خيرا أو شرا، لا فرق، لأن العمل إن كان خيرا يسمى شيئا، والعمل إن كان شرا يسمى شيئا. ولأن العمل إن كان خيرا فهو ممكن عقلي، ولأن العمل إن كان شرا فهو ممكن عقلي. وكل من كل شيء ممكن عقلي يحتاج للقادر حتى يكون موجودا بدل أن يكون معدوما. أليس الشيء الممكن العقلي كالإنسان مثلا أو فعل الإنسان يحتمل من حيث الإمكان العقلي أن يكون موجودا وأن يكون معدوما؟ كيف يترجح وجوده على عدمه بترجيح مرجح بإيجاد موجد خالق هو الله سبحانه وتعالى؟ كيف صار هذا الإنسان بدل أن يكون معدوما موجودا بإيجاد الله سبحانه وتعالى؟ لأن الإنسان ممكن عقلي. تعالوا نطلع على فعل الإنسان، فعل الإنسان ممكن عقلي، كيف يصير موجودا بدل أن يكون معدوما بترجيح مرجح له الخالق الذي أوجده فصيره موجودا بدل أن يكون معدوما؟ هو من حيث الإمكان العقلي يجوز عليه عقلا أن يكون معدوما، ويجوز عليه عقلا أن يكون موجودا، يعني يحتمل، يقبل من حيث الإمكان العقلي، يقبل إحدى هاتين الحالتين اللي هي الوجود والعدم. كيف صار موجود؟ كيف صار موجودا بدل أن يكون معدوما؟ بإيجاد موجد أوجده خلقه وهو الله. سبحانه وتعالى. فإذا من هذه الناحية، من هذه الحيثية، لا فرق بين الجسم وبين العمل، لأنه هذا ممكن عقلي والعمل ممكن عقلي، ولا فرق من هذه الناحية، من هذه الحيثية، بين الخير والشر، لأن الخير ممكن عقلي والشر ممكن عقلي. هذا يحتاج للقادر ليكون موجودا بدل أن يكون معدوما، وهذا يحتاج للقادر ليكون موجودا بدل أن يكون معدوما. فإذا واحد قال بخلاف ذلك كذب القرآن والحديث والإجماع والعقل، ومن كذب القرآن كفر، ومن كذب الرسول كفر، ومن كذب إجماع المسلمين فيما علم من الدين بالضرورة كفر. وهذا معلوم من الدين بالضرورة، إن الله هو خالق كل شيء. إذا جاء واحد قالكم كيف الله يخلق الفعل من العبد ثم يحاسبه على فعله إن كان شرا، فالجواب الله تعالى خالق كل شيء ومالك كل شيء، ويتصرف فيما يملك كما يريد، لا يتوجه إليه أمر من أحد ولا نهي من أحد، وليس عليه محكومية لأحد. الإنسان عليه محكومية، الإنسان مأمور ومنهي، الإنسان يجب عليه أن يطيع ربه الذي خلقه. الله خالق كل شيء، لا يجب عليه شيء، الله لا يجب عليه شيء. احنا ما بنقول يجب على الله أن يثيب العبد إذا أطاعه، لا، بنقول العبد المؤمن إذا أطاع ربه أثابه الله بفضله، العبد إذا عصى ربه وشاء الله أن يعاقبه، العبد المسلم إذا عصى الله وشاء الله أن يعاقبه عاقبه بعدله ليس ظلما. أليس الله تعالى يخلق الأطفال ويخلق فيهم الأمراض والآلام؟ لا يسمى ظالما لأنه فعل ذلك، هؤلاء ملك له. كذا له أن يؤلم الأطفال، ووصفه بالظالم استحالا. الله له أن يؤلم الأطفال، وهذا واقع في طفل عادة ما بيتألم، من أول ما يولد بلش يمرض وبلش يأتيه آلام، لكن هذا الطفل سبحان الخالق الكريم كلما مرض مع أنه لا يعقل شيئا يثاب، يسجل له حسنات، كلما تعب حسنات، كلما تألم يسجل له حسنات، كلما انزعج يسجل له حسنات. كسبان إذا بقي على حاله أنه مؤمن إلى أن بلغ هو كسبان، وإذا مات قبل البلوغ داخل الجنة، يذهب إلى الجنة. فإذا هو إذا أصابه البلاء هذا الطفل يكتب له حسنات ولو كان ابن يوم واحد، بعد ما لا يعقل شيئا لكن يكتب له حسنات من كرم الله من فضل الله سبحانه وتعالى. الله لا يجب عليه شيء. هذه النقطة كثير مهمة. إذا واحد قالكم ما دام الله خالق فعل العبد إن كان هذا الفعل شرا كيف يعاقبه عليه، على هذا الفعل اللي هو شر الله خلقه فيه؟ الجواب أن الله مالك كل شيء ويتصرف فيما يملك كما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نحن الله يحاسبنا، مش نحن نحاسب ربنا سبحانه وتعالى؟ نحن نسأل، ليس نحن نسأل الله سبحانه وتعالى. من قاس ربه على نفسه كفر، من قاس الله على المخلوقين كفر. هذا الجواب. إذا واحد يؤمن بالقرآن بتقول له قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، بتقول له من كان يؤمن بالقرآن يقف عند هذه الآية لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذا كان بعد ما بيعرف نفسر له مثل ما فسرت، الله خالق كل شيء فهو مالك كل شيء حقيقة، والله تعالى لا يسأله أحد، ليس لأحد أن يسأل الله سبحانه وتعالى، ليس عليه محكومية لأحد، هو الآمر الذي لا آمر له، وهو الناهي الذي لا ناهي له. العباد يفتقرون إليه، هو لا يفتقر إلى أحد، هو غني عن العالمين، كان موجودا قبل وجودنا بدوننا مستغنيا عنا، وبعد أن خلقنا لم يزل مستغنيا عنا، لا يحتاج إلينا، نحن نحتاج إليه، نحن لا نستغني عن ربنا طرفة عين. من اعتقد أنه يستغني عن ربه طرفة عين كفر. اللي بيظن بيعتقد أنه هو يستغني عن الله طرفة عين كفر. نحن لا نستغني عن الله طرفة عين. الله غني عنا، غني عن العالمين، نحن المفتقرون إليه. فإذا واحد قال ما عجبني هيك، قال ما عجبني أن يكون ربنا يخلق الفعل من العبد المعصية ثم يعاقبه على ذلك، كفر. الذي يعترض على الله كفر. الله غني عنه، غني عن كل شيء، غني عن العالمين. هذا الجواب، هذا هو الجواب. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم. وأهل الأرض فيهم النبيون، فيهم الأولياء، فيهم الشهداء، وأهل السماء الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الرسول يقول لو عذبهم الله لم يكن ظالما لأنهم ملك له. فلو خلق الله الطفل وأدخله النار لم يكن ظالما، وما ربك بظلام للعبيد. لكن الله لا يفعل ذلك لأنه أخبر أنه لا يفعل ذلك فلا يفعل ذلك. لكن عم نقول لو أن الله خلق الطفل، خلق الأطفال وأدخلهم جهنم لا يكون ظالما. ليش؟ إذا واحد قال ليش؟ لأنه ملك له، يتصرف فيما يملك كما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولا يقاس ربنا على الخلق، ومن قاس ربه على نفسه أو على أي مخلوق فقد كفر. وهذا معنى حديث الرسول اللي هلأ ذكرته، إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. لماذا؟ لأن العبد إذا وفق لعمل الطاعة فهذا التوفيق من الله، لأن معنى التوفيق خلق القدرة على الطاعة. ومن الذي يخلق القدرة في العبد على الطاعة؟ الله. فالفضل لله. فلذلك إذا رحم الله العبد الطائع فرحمة الله عبده الطائع خير له من عمله، لأن فعله الطاعة بتوفيق من ربه ليس هو خلقه. فالفضل لله. لولا أن الله مكنني من الكلام الآن استطعت أن أنطق بحرف واحد، ولولا أن الله مكنكم من الاستماع لما أقول فما استطعتم أن تنصتوا لقولي، ولولا أن الله مكنكم من المجيء إلى هنا ما استطعتم أن تأتوا. فالفضل لله، الفضل لله. لذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، لأن أعمالهم الطاعة هي بتوفيق من خالقهم. احفظوا هذه الجملة، التوفيق خلق القدرة على الطاعة، هكذا قال العلماء. التوفيق خلق القدرة على الطاعة، مش نحن نخلق القدرة على الطاعة، الله هو الذي يخلق ذلك. الله هو الذي يخلق القدرة على الطاعة في العبد الطائع. فالعبد الطائع إذا أطاع الله إنما أطاعه بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، هو مكنه من ذلك، هو أقدره على ذلك سبحانه وتعالى. لذلك انتبهوا، إذا زعلانين من واحد ما تقولوا له الله لا يوفقك. بعض العوام إذا زعلوا من شخص بيقولوا له الله لا يوفقك بجاه اللي خلقك، كمان بزيدوا عليه. لا يقال هذا. شو معنى التوفيق؟ خلق القدرة على الطاعة. نحن نحب للعبد أن يكون طائعا، لا نريده أن يكون عاصيا، لا نحب له أن يكون عاصيا. فما بنقول له الله لا يوفقك وفومنا بجاه اللي خلقك كما بيقولوا، لا يقال هذا. حتى لو كان كافرا نقول له وفقك الله، شو يعني؟ يعني الله يجعلك مسلما طائعا. شفتوا، لو كافر ما تقولوا له الله لا يوفقك، ما تقولوا له، لا للمسلم بتقولوها ولا للكافر بتقولوها هذه الكلمه. عرفتوا شو يعني التوفيق؟ خلق القدرة على الطاعة. نحن نريد منه أن يكون غير طائع، نحب له. لا، نعم. نفس الشيء لما يقول بجاه الخالق من حيث الحكم أو بجاه رسول الله، ألا تجوه، يسمى تجوها، يعني السؤال بالجاه، بجاه الرسول أو بعظمة الله، يعني نفس الشيء. إذا واحد دعا على مسلم ظلما، هذا الحكم عرفوه، إذا دعا على مسلم ظلما وتجوه بجاه النبي أو بعظمة الله أو بشرف الأعمال الصالحة أو الأذان أو رمضان أو الصيام أو الصلاة أو الزكاة يكفر والعياذ بالله. إن كان يكفر معنى التجوه اللي هو توجه التجوه التوسل بمعنى واحد، يعني أنه يسأل الله بما لهذا الإنسان مثلا من الشرف عنده من المنزلة عنده أن يحقق مطلوبه، فكيف يطلب من الله بشرف شيء له شرف عنده أن يحقق له مطلوبه الفاسد؟ هذا بخلاف الدين، مفهوم؟ يعني نحن لا ندعو على شخص بغير حق مع التجوه مع التوسل، ما ندعي على أي إنسان بغير حق مع التجوه مع التوجه إلى الله مع السؤال، مع سؤال الله بجاه النبي أو الصالحين أو الجنة أو العمل الصالح. هلا إذا دعا على إنسان بحق وتوسل ليس عليه ضرر، يعني قال مثلا الله ينتقم من اليهود بجاه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، يجوز، هذا فيه ثواب، هذا فيه ثواب. لكن إذا دعوتم على مسلم، يعني أنا أتمنى ما تدعو على مسلم أصلا، بس إذا دعوتم على مسلم لا تتوسلوا بجاه الرسول أو بجاه العمل الصالح أو بجاه اليوم الفضيل من يوم الجمعة مثلا. نعم يعني بيقول على مسلم، يعني كيف ظلم وكيف فيني يدعي بأي حال؟ لا يجوز أن يدعو على مسلم ظلما بغير حق، ظلما يعني بغير حق. أما إذا واحد أكل لك مالك أو كسر لك يدك أو قتل لك والدك ظلما فقلت اللهم انتقم منه بجاه الرسول لو كان مسلما يجوز، هذا اسم دعاء بحق، أنك تدعي أن تدعو على شخص ظلمك أن ينتقم الله منه بجاه الرسول. لكن نحن عم نقول للتعليم لا تدعو على مسلم مع التوسل ولو كان بحق، حتى لا تتعودوا على استعمال التوسل فيقع منكم استعمال التوسل في غير محله. هذه المسألة الثانية قلنا هي توحيد الله في الفعل، اعتقاد أن الله تعالى هو خالق كل شيء وحده، خالق الأجرام يعني الأحجام وخالق الأعمال إن كانت خيرا وإن كانت شرا. تنزيه الله عن مشابهة الخلق أهم مسائل العقيدة اللي هي في علم التوحيد اللي هو أهم العلوم الدينية، تنزيه الله عن مشابهة الخلق. وبتمنى عليكم كمان تكون معها الأدلة اللي ذكرناها. مسألة ثانية توحيد الله في الفعل. المسألة الثالثة إثبات صفة الكلام لله على الوجه اللائق به. هذه المسألة الثالثة، إثبات صفة الكلام لله على الوجه اللائق به. أنتم علمتم أن ذات الله ليس كذوات الخلق، نحن ذاتنا جسمنا، ذات الله حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق، وأن صفات الله ليست كصفات الخلق. علمنا محدود، علمنا مخلوق، علمنا يطرأ عليه زيادة أو نقصان، علم الله ليس بمحدود، لأن علم الله تعلق بما لا نهاية له. الله يعلم عدد أنفاس أهل الجنة، وأنفاس أهل الجنة لا نهاية لها، فتعلق علم الله بما لا نهاية له، فعلم الله ليس بمتناهي. الله يعلم عدد أنفاس أهل جهنم، الكفار في جهنم يتنفسون يتعذبون ويتنفسون، الله يعلم عدد أنفاسهم، وعدد أنفاسهم ليس بمتناهي، لأنهم لا نهاية لهم في العذاب، يخلدون في جهنم الكفار، الله يسلمنا ينجينا من جهنم، والمؤمنون يخلدون في الجنة يتنعمون فيها. الله يعلم بعلمه الأزلي تفاصيل تنعم أهل الجنة في الجنة، وهو نعيم لا نهاية له، لا يزول لا ينتهي، الله يعلمه. الله يعلم الممكن ممكنا ويعلم المستحيل مستحيلا، ويعلم ما لا نهاية له بعلم واحد أزلي غير متجدد لا يزيد ولا ينقص، يعني متجدد، علمنا متجدد. هلا أنا قبل ما أدخل هالغرفة كنت لا أعلم من سيكون فيها، تجدد على علمي شيء ما كنت أعلمه. هلا أنا ما بعرف أسماء كل الموجودين في الغرفة، فإذا واحد صار كل واحد منكم قال لي اسمه اللي ما بعرف اسمه وعرفته الآن تجدد على علمي معلوم جديد. الله ليس كذلك، أنا بنسى هلأ إذا رحت على البيت قالوا لي كم واحد كان في هون لو عديتكم وعرفت كم واحد بنسى كم مين كان هون بهالغرفة كم واحد حتى العدد قد أنساه يطرح على علمي زيادة ونقصان الله ليس كذلك علمه واحد أزلي أبدي تعلق بما لا يتناهى فعلمه ليس بمتناه سبحانه وتعالى فصفاته ليست كصفات خلقه مشيئته واحدة بهذه المشيئة الواحدة شاء كل ما يكون ما كان وما يكون وما سيكون مما لا نهاية له بهذه المشيئة الواحدة إرادته واحدة ليست إرادات متعددة ليست مشيئات متعددة قدرته واحدة لا يقال الله له عدة قدرات قدرة واحدة نحن قدرتنا ليست كاملة ليست متعلقة بكل شيء لا لأننا نقدر على شيء ونعجز عن شيء نقدر على أشياء ونعجز عن أشياء أنا ما فيني أحمل هالبنية مثلا مع أن هذا من الممكنات العقلية بس لا أستطيع الله تعالى قادر على كل شيء يعني قادر على كل شيء يعني قادر على كل ممكن عقلي الله قادر على كل شيء الشيء هون معناه الممكن العقلي فإذا واحد قال لك لا يقدر على المستحيل العقلي ما بنقول يقدر ولا بنقول لا يقدر بنقول المستحيل العقلي ممتنع الوجود فلا يدخل تحت القدرة لأن القدرة صفة لله بها يوجد الممكن ويعدل فلا يدخل المستحيل تحتها واضح الكلام اللي عمقوله مهم هذا الكلام بعض الملاحدة شو بيقولوا للإنسان المسلم بنوقعوه بيقولوا ألست تقول الله قادر على كل شيء كل مسلم بيقول الله قادر على كل شيء فبيقولوا له طب يقدر يخلق واحد مثله كفر هذا ولا يقال يقدر ولا يقال لا يقدر من قال يقدر كفر ومن قال لا يقدر كفر شو بيقول الإنسان المتعلم وجود مثيل لله مستحيل عقلا فلا يدخل تحت القدرة وليس هذا من باب العجز لأن العجز شو معنى العجز أن لا يستطيع هذا الإنسان مثلا على شيء هو من حيث الإمكان العقلي ممكن قدرته قاصرة عن ذلك قدرتي أنا تقصر عن حمل هذا البناء مع أن حمل هذا البناء ممكن عقلي منه مستحيل عقلي بس ليش ما بقدر قدرتي تقصر عن ذلك فقول أنا لا أقدر على ذلك لا أستطيع ذلك أما الله لا يقال عنه لا يقدر كفر يقول عن الله لا يقدر يكفر والعياذ بالله فإذا قال لك شو يعني على كل شيء قدير يعني على قادر على إيجاد كل ممكن عقلي تعلقت مشيئته بذلك هذا معناته قادر على إيجاد كل ممكن عقلي إن تعلقت مشيئته بذلك إذا شاء الله أمرا لابد أن يكون كيف يكون هذا الأمر بخلق الله وبتقدير الله قدرة الله يكون هذا الأمر فلما يجي هذا الملحد يقول أليس الله على كل شيء قدير الجواب بلى الله على كل شيء قدير فإذا قال إذا كان كذلك هل يقدر أن يخلق مثله ما منقول لا يقدر ولا منقول يقدر منقول وجود مثيل لله مستحيل عقلا أي ممتنع الوجود عقلا ولا يدخل ذلك تحت القدرة لأن القدرة متعلقها الممكن العقلي واضح لأن القدرة متعلقها الممكن العقلي إذا قال لك طب ليش متعلقها الممكن العقلي ليش تتعلق بس بالممكن العقلي لأن الممكن العقلي هو الذي يقبل الوجود ويقبل العدم أما واجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى فلا يقبل العقل في حقه إلا الوجود ومستحيل الوجود كوجود شريك لله لا يقبل العقل في حقه إلا العدم لا يقبل العقل في حقه الوجود فلا تتعلق به القدرة فليس ذلك من قصور القدرة لأن قصور القدرة إنما يتصور وين في المخلوق مش في الخالق سبحانه وتعالى مثل ما ضربت مثل أنا لا أقدر أن أحمل هذا البناء ما بقدر أنا أحمل 200 كيلو ما بقدر أحمل نص طن ما بقدر أحمل 1000 كيلو لقصور في قدرتي الله سبحانه وتعالى لا يوصف بقصور القدرة فإذا صفات الله ليست كصفات الخلق قدرته ليست كقدرتنا وعلمه ليس كعلمنا وسمعه ليس كسمعنا، نحن نسمع بالآلة، نحن نسمع بالآلة ونحن نبصر بالآلة، الله يسمع بلا آلة، بلا أذن، بلا جارح، يرى بدون حدقة، بدون هذا الشحم، بدون أي آلة. والله تعالى موصوف بأنه متكلم. شيء المتكلم أي له صفة الكلام الذي هو كلام أزلي أبدي، ليس له ابتداء وليس له انتهاء، وليس لغة عربية ولا عبرانية ولا سريانية ولا أي لغة من اللغات. ليش؟ لأن اللغات مخلوقة والله خالقها، فلا يجوز أن يكون متصفا به، ليس كمثله شيئا. بس اللفظ، من حيث اللفظ نقول الله متكلم أي موصوف بصفة الكلام، حيث اللفظ اللي أنا أقوله ليس معناه أن الله يتكلم بحرف وصوت ولغة. الحرف مخلوق، الكلمة تتركب من حروف، والحروف متعاقبة في النطق، متعاقبة في النطق، والتعاقب دليل الحدوث. إذا أنا قلت الآن بسم الله الرحمن الرحيم في تعاقب، نطقت بالباء ثم انتفت، ثم نطقت بالسين ثم انتفت، ثم نطقت بالميم ثم انتفت، هذا شو اسمه؟ تعاقب. والتعاقب دليل الحدوث، بوجود شيء انتفى الذي قبله، وجد هذا الشيء ثم انتفى الذي قبله، ثم أعقبه شيء وانتفى الذي قبله، هذا اسمه تعاقب. التعاقب دليل الحدوث، والله لا يجوز عليه الحدوث، لا يجوز أن يتصف بصفة حادثة. فإذا كلامه ليس بلغة لأن اللغات مخلوقة، كلامه ليس بحرف لأن الحروف متعاقبة، كلامه ليس بصوت لأن الصوت عبارة عن استدقاق الأجرام وانسجام الهواء، وهذا حادث. لاحظوا، استدقت الأجرام فطلع صوت، انسل الهواء من استدقاق الأجرام. هلا أنا لما عم أتكلم تستدق الأجرام، في حرف بيطلع مني بإطباق الشفتين، في حرف بيطلع مني من طرف الحنك، في حرف بيطلع لما يعلى لساني، في حرف لما أحط لساني بين الأسنان، وهكذا. الحروف لها مخارج من الفم، في شيء يخرج من الحلق، حاء عين آ، هذا يخرج من الحلق، هذا يخرج من، فهذا الصوت مخلوق. فكلام الله الذي هو صفة ذاته ليس بحرف لأن الحروف متعاقبة، وليس بلغة لأن اللغات لم تكن في الأزل بل هي مخلوقة، وليس بصوت لأن الصوت عبارة عن استقاق الأجرام تضرب ببعضها وانسلال الهواء، وهذا مخلوق. ولا يجوز على الله أن يتصف بصفة مخلوقة. فما هو كلامه الذي هو صفة ذاته؟ صفة قائمة بذات الله، ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، ليس ككلام العالمين. نحن كما أننا لا ندرك حقيقة ذات الله، هذه العبارات مهمة، كذلك لا ندرك حقيقة صفات الله. نحن كما أننا لا ندرك حقيقة ذات الله، لا ندرك حقيقة صفات الله، إنما لازم أن نعرف، أن نعلم أن الله موجود ليس كمثله شيء، وأن له صفات ليست كصفات خلقه، وأن كل صفاته تدل على الكمال لا تدل على النقصان. فنقول إذا له كلام، لأنه لو لم يكن متكلما لكان أخرس، والخرس نقص، والنقص على الله مستحيل. فإذا هو متكلم، لكن لا يجوز أن يكون متكلما مثلنا، لأننا نتكلم بحرف وصوت ولغة، وهذا شيء مخلوق، والله لا يوصف بصفة مخلوقة سبحانه وتعالى. فإذا له صفة، وصفة الكلام هي اسمه صفة الكلام، ليس ككلام العالمين. من هنا أخذ العلماء إثبات صفة الكلام لله من قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. كلام الله شيء موجود لا ندرك حقيقته، لكنه شيء موجود وممكن أن يسمع، ليس مستحيلا أن يسمع، بدليل أن الله أسمع كلامه لسيدنا موسى عليه السلام. ذهب موسى عليه السلام إلى جبل الطور، طور سيناء، في ذلك المكان الله أزال عن سمع موسى الحجاب المعنوية المانع من سماع كلام الله الذي هو كلام موجود أزلا وأبدا. لو أزيل عنا هذا الحجاب المعنوي لسمعنا كلامه، أزال الله عن سمع موسى الحجاب المعنوي المانع من سماع كلامه، فسمع موسى كلام الله وفهم منه ما فهم. وفي هذا نزل قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. خلقنا في ذلك المعتزلة، قالوا: لا، خلق الله صوتا في الشجرة، موسى سمع صوتا في الشجرة. الله قال: وكلم الله موسى تكليما. والعرب إذا أرادوا تأكيد حصول الفعل أكدوا ذلك بالمصدر، وتكليما مصدر، لأن المصدر هو الذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل. كلم يكلم تكليما، وكلم الله موسى تكليما. قام الرجل قياما لتؤكد أن قيامه حقيقة وليس مجازا. قعد الرجل قعودا، جلس الرجل جلوسا، تكلم الرجل تكليما، كلم الرجل فلانا تكليما، يعني قال كلاما. فهو وكلم الله موسى تكليما أكد الفعل اللي هو كلم بالمصدر اللي هو تكليما لإفادة أنه حقيقة سمع كلام الله، أن موسى عليه السلام سمع كلام الله. فإذا واحد قال لك كيف، هذا هو الجواب. كلام الله شيء موجود أزلا وأبدا، ليس ككلام العالمين، يجوز عقلا أن يسمعه الإنسان. لما لا نسمعه؟ لأن الله جعل بيننا وبين ذلك حجابا معنويا مانعا لنا من سماع كلامه. الله موجود، وكل موجود يصح أن يرى عقلا. الله موجود وكل موجود يصح أن يرى عقلا. ليش لا نرى الله الآن؟ لأن الله تعالى ما مكننا من ذلك في هذه الحياة الدنيا. لكن الرسول قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. معناه كل مؤمن على أن يدخل الجنة سيرى الله. الله موجود لا حجم له ولا كمية له، وموجود بلا جهة ولا مكان، يراه المؤمن بعيني رأسه. المؤمن في الجنة والله بلا مكان. المؤمن موجود في الجنة، لكن الله موجود بلا مكان، بلا جهة، بلا مقابلة بينه وبين خلقه. ما في مقابلة بين الله وبين شيء من خلقه. طيب لو واحد قال لك لما لا نراه؟ لأن الله تعالى ما شاء أن يراه الخلق وهم في هذه الدنيا. إنما يراه المؤمنون إذا دخلوا الجنة ويسمعون كلام الله في يوم الحساب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجة. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة، يعني كل واحد في يوم القيامة سيزيل الله عن سمعه الحجاب المعنوي المانع من سماع كلامه، فيسمع كلام الله الذي هو ليس ككلام العالمين، فيفهم الخلق من سماعهم لكلام ربهم السؤال عن أعمالهم ونياتهم وأقوالهم. ويحاسب الله تعالى الخلق بنفسه بأن يسمعهم كلامه الذي ليس ككلام العالمين، فيفهمون السؤال عن الأعمال والأقوال والنيات، ويفرغ من حساب الخلق في لحظة قصيرة. لأن الله تعالى قال: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قال: وهو أسرع الحاسبين، معناه أنا أسرع بكل حاسب. فلو كان حساب الله للخلق بحرف وصوت ولغة، كلام هو لغة وحرف وصوت، لكان أبطأ الحاسبين. إبليس خلقه الله قبل آدم، وسيبقى حيا إلى يوم النفخ في الصور وحده إبليس. لو كان حسابه بسؤال من الحرف والصوت واللغة لأكل زمانا طويلا طويلا طويلا. والله يقول عن نفسي أسرع الحاسبين. لو كان كلامه بحرف وصوت ولغة بالسؤال لما فعلت كذا بالحرف والصوت، لما أتيت كذا، لما لم تفعل كذا، لكان أبطأ الحاسبين. والله سمى نفسه سريع الحساب في القرآن، قال عن نفسي سريع الحساب، وسمى نفسه أسرع الحاسبين، معناه أسرع من كل حاسب. كيف يكون ذلك؟ في لحظة قصيرة في موقف السؤال الله يزيل الحجاب المعنوي المانع من سماع كلامي عن أسماع كل الخلق من الإنس والجن، فيسمع الكل كلام الله الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، فيفهمون كلهم السؤال: لما فعلت كذا؟ لما لم تفعل كذا؟ ألم أسقفك الماء البارد المروي؟ ألم أصح بدنك؟ ألم أعطيك كذا؟ يفهمون هذا. ليس معناه أن الله يقول كما أنا أقول الآن، لا، يفهمون هذا، فيفرغ الله من حسابهم في لحظة قصيرة. الله له صفة الكلام، كلامه أزلي أبدي، ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. القرآن الكريم الموجود بين أيدينا اللي هو بحرف يكتب ويحفظ في الصدور ويحفظ بألسنتنا، بألسنة المؤمنين وألسنة الجن وألسنة الملائكة، هذا شيء مقروء نتلفظ به، عبارة عن صفة الله الكلام، ويطلق عليه أنه كلام الله من أي باب؟ لأنه عبارة عن صفة الله الكلام، ولأنه ليس من تصنيف ملك ولا من تأليف بشر. الله تعالى أمر جبريل، فذهب جبريل إلى اللوح المحفوظ الموجود تحت العرش، أخذ منه ألفاظ القرآن الكريم، وخلق الله صوتا مع ريح حملته، سمعه جبريل، سمع جبريل هذا الصوت، صوت حروف ألفاظ القرآن، يعني حصل له أن أخذ ألفاظ القرآن من اللوح المحفوظ، وأن أسمعه الله ألفاظه بصوت خلقه الله بريح حملته، ونزل به، نزل به إلى السماء، إلى البيت المعمور في السماء الدنيا في ليلة 24 من رمضان في ليلة القدر، ثم صار ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن على حسب الأوان، حتى تم نزول القرآن قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد ما تم نزول القرآن على الرسول جاءه جبريل وأرشده كيف كان ترتيب القرآن الكريم استوار باللوح المحفوظ، فرتبه الرسول، علم الصحابة على ترتيبه كما كان في اللوح المحفوظ. من هيك بتلاحظوا في القرآن بتجي سورة مكية بعد منها سورة مدنية، بيرجع بيجي مكية، والرسول وين كان بالأول لما نزل عليه الوحي؟ بمكة، بعدين راح على المدينة وعاش بالمدينة، توفي بالمدينة صلى الله عليه وسلم. فإذا واحد سألك طب كيف في بالقرآن مكية مدنية بعدين مكية مدنية بعدين مكية، جبريل عليه السلام علم الرسول كيف ترتيب القرآن في اللوح المحفوظ، فعلم الصحابة فجعلوه على هذا الترتيب اللي هو موجود في اللوح المحفوظ. فهذا يسمى قرآنا ويسمى كلام الله، قرآنا من باب أنه جمع في هذا في هذه الأوراق، أنه يقال في لغة العرب قرأ كذا أي جمع كذا، قرأ الماء في الحوض جمع الماء في الحوض، قرأ جمع، قرآن مجموع، يعني السور جمعت بين دفتين المصحف، جمعت هذه السور هذه الكلمات بين دفتين المصحف، فيسمى قرآنا ويسمى كلام الله من أي باب؟ لأنه عبارة عن صفة الله الكلام، ليس هو عين الكلام الذاتي الأزلي، لأن الكلام الذاتي الأزلي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة لا يكون مطبوعا في كتاب ولا يكون مقروءا بلسان مخلوق. الله تعالى قال في القرآن الكريم للرسول عليه الصلاة والسلام: لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني يا محمد حين يأتيك جبريل بأمرنا ليقرأ عليك القرآن لا تحرك به لسانك مع قراءة جبريل لتعجل به. كان الرسول عليه الصلاة والسلام عنده حرص أن لا ينفلت منه القرآن، فمن حرصه وحبه إذا جاء جبريل وقرأ عليه ماذا يفعل الرسول؟ يقرأ معه حتى لا ينفلت منه. الله أنزل عليه بالوحي القرآني: لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني يا محمد أنصت لقراءة جبريل إذا قرأ عليك، إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا جمعه وقرآنه، يعني نحن ضمننا لك أن يكون مجموعا في صدرك، إن علينا جمعه وقرآنه، يعني نحن ضمننا لك أن يكون مجموعا في صدرك. القرآن كان في صدر النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني فإذا قرأه عليك جبريل بأمرنا فاتبع يا محمد قراءة جبريل ولا تقرأ معه، اسمع له، أنصت له يا محمد. وفي تفسير آخر وهو أيضا جيد، فإذا قرأناه يعني فإذا جمعناه لك في صدرك، فاتبع قرآنه يعني فاعمل يا محمد به. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا جمعناه لك في صدرك فاعمل يا محمد به. لاحظوا من أول ما قرأنا وكلمات قليلة ما كثير، لا تحرك به لسانك لتعجل به. كيف يعرف الشخص أن المقصود هذا الذي قلناه؟ من أهل العلم يعني، يعني يا محمد لا تحرك به لسانك، لا تقرأه أثناء قراءة جبريل عليك، لما يأتي جبريل ويقرأ عليك لا تقرأ معه، أنصت لقراءته، إن علينا جمعه وقرآنه، نحن ضمننا لك أن يكون مجموعا في صدرك أن لا ينفلت منك. فإذا قرأناه يعني جمعناه لك في صدرك، فاتبع قرآنه يعني فاعمل يا محمد به. دليل كما بيقولوا بالدراسة بالمدرسة، هذو كلهم مطالبين فيهم أنتم من قبل يعني. دليل من القرآن الكريم على أن كلام الله يطلق على اللفظ المنزل وليس فقط على صفة الله الأزلية الأبدية، أن الله تعالى قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يعني يا محمد إذا جاء أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. شو بده يسمعه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ القرآن الكريم، يسمعه القرآن الكريم. فإذا الله تعالى سماه كلام الله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. المشركون شو بدهم يبدلوا؟ القرآن الكريم. يعني الله تعالى سمى اللفظ المنزل كلام الله. يريدون أي المشركون يريدون أن يبدلوا يعني أن يغيروا ويحرفوا كلام الله يعني القرآن. فهذا دليل من القرآن على أن كلمة كلام الله تستعمل لمعنى اللفظ المنزل على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا من أقوى الأدلة لأهل الحق على أن كلام الله الذي هو صفة ذاته ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، أن الله قال عن نفسه سريع الحساب، وقال عن نفسه أسرع الحاسبين. معناه أن الله تعالى يفرغ من حساب العباد في لحظة قصيرة. فلو كان كلامه الذي يحاسب به العباد بسؤاله حرفا وصوتا ولغة لما كان أسرع الحاسبين، والله قال عن نفسه أسرع الحاسبين. فما بيجوز الواحد يعتقد أن كلام الله حرف أو صوت أو لغة، أو أن الله يتكلم كما نحن نتكلم، أو أن الله له لسان أو له شفتان. هذا لا يجوز على الله سبحانه وتعالى. المشبهة هكذا يعتقدوا، المشبهة يعتقدون أن الله يتكلم بحرف وصوت ولغة. ابن تيمية يقول: الله يتكلم بحروف حادثة قائمة في ذاته جنسها لم يزل معه والعياذ بالله. فإذا واحد سألك بعد كل هذا الشرح ما معنى قول الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فالجواب ليس معناها أن الله كلما أراد وجود شيء ينطق بكاف ونون متعاقبتين ليوجد هذا الشيء، لا، معنى هذه الآية سرعة الإيجاد. معنى قول الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، سرعة الإيجاد. يعني إذا أراد الله في الأزل أن يوجد شيء وجد في الوقت الذي أراد الله أن يكون فيه، دون ممانعة من أحد ولا تأخير من أحد، ما حدا يقدر يمنع ولا حدا يقدر يأخر. ما بيجوز الواحد يقول كما بيقولوا بعض العوام، يقولوا: يا من أمره بين الكاف والنون. من أين جاءوا بهذا؟ في القرآن الكريم: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كلام هن يا من أمره بين الكاف والنون بخلاف الآية، يعني حتى على ما هم يريدون هو بخلاف الآية. بخلاف الظاهر الذي أرادوه بزعمهم، يعني كأنهم يقولون الله يخلق بكون، يعني فقولوا هن يا من أمره بين الكاف والنون، فصار على زعمهم الخلق بين الكاف والنون مش بكون، مش عقب كون. فإذا واحد قال هذه الآية على ظاهرها نقول المشبهة، يقول معنى كلامه أن الله لا يفرغ من قول كن كل الوقت، لأنه على زعمهم لا يوجد مخلوق إلا بكون كون كون كون كون، وفي كل لحظة يدخل في الوجود من الخلق ما لا يدخل تحت الإحصاء. ما بنقدر نعرف قديش بكل لحظة بيدخل في الوجود من الخلق. لو كان كل مخلوق بده كن بحرفين متعاقبين كما يقول المشبهة لما كان هذا الخلق موجودا. واضح أن بيقولوا على ظاهرها، يعني على زعمهم أن الله إذا أراد أن يخلق شيئا يقول كن كن كن كن كن ليكون موجودا، فكيف هذا وفي كل لحظة يدخل في الوجود من الخلق ما لا يدخل تحت الإحصاء؟ لا يستقيم هذا. فالآية معناها سرعة الإيجاب، الله إذا أراد وجود شيء وجد في الوقت الذي أراد دون ممانعة من أحد ولا تأخير من أحد، أحدا يقدر يمنع ولا أحدا يقدر يأخر. فمهم شرح هذه الآية، أن كن فيكون بعض العوام يستعملوها غير محلها، يكون عم يحكي مع واحد يقول له عجل لي فيها، يقول له بدك اياها كن فيكون بغير محلها. هون الكلام هذا عم يحطه بغير محله، الإنسان لا يخلق شيئا أصلا، لا يوجد الإنسان، لا يبرز شيئا من العدم إلى الوجود الإنسان. فما بتنقال هذه الكلمة للشخص يقول له كن فيكون للإنسان، لا تقال للإنسان. هذه جاءت في القرآن الكريم في هذا الموضع على المعنى الذي قدمنا شرحه. ملخص ما قلت، لله صفة الكلام، وهو كلام أزلي أبدي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، ليس له بداية وليس له نهاية، وهو ليس ككلام العالمين، لأن كلام العالمين حروف وأصوات ولغات، وكلامه صفة ذاتية قائمة بذاته أي ثابتة له. كلام الله صفة ذاتية قائمة بذاته أي ثابتة لله سبحانه وتعالى، ويطلق كلام الله ويراد به اللفظ المنزل، كما في قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، وكما في قول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ومن أقوى الأدلة لأهل الحق على أن كلام الله الذي هو صفة ذاته ليس بحرف ولا صوت ولا لغة أن الله تعالى قال ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. معناه الله أسرع بكل حاسب، يفرغ من حساب العباد في لحظة قصيرة. فإذا واحد قالكم طب كيف نسمع كلام الله في الآخرة وهو ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، يقال كلام الله شيء موجود فصح أن يسمع. موسى سمعه عليه السلام، وجبريل يسمع كلام الله، وهو الذي يبلغ النبيين ويبلغ الملائكة الأوامر، يا محمد الله يأمرك بكذا، يا موسى الله يأمرك بكذا، للملائكة الله يأمركم بكذا. جبريل يسمع كلام الله الذي هو ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، وموسى سمع كلام الله، وسيدنا محمد سمع كلام الله في ليلة المعراج الذي هو ليس ككلام العالمين، وفهم منه الرسول ما فهم، وموسى فهم منه ما فهم، وجبريل يفهم منه ما يفهم حين يسمع كلام الله. كلام الله لا يحل في المخلوق، إنما نقول الله يزيل الحجاب المعنوي المانع من سماع كلامه، فيسمع هذا المخلوق كلام الله اللي هو موجود أزلا وأبدا، ولا هو حرف، ليس هو بحرف وليس هو بصوت وليس هو بلغة. مثل ما منقول الله موجود فصح أن يرى، وكلامه موجود فصح أن يسمع، ما في مانع عقلي، والشرع أثبت ذلك. وكلم الله موسى تكليما، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب. ما في مقابلة أنا بين الخلق وبين رب العالمين، المقابلة بين المخلوقين، بين المخلوقات بتكون مقابلة. فإذا واحد قال لك مثلا شو معناته اللفظ اللي بيستعملوه كثير من الناس لقاء الله، بيستعملوا لفظ لقاء الله، ما معنى لفظ هذه الكلمة لقاء الله؟ معناه الموت. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، يعني الموت. لأنه عند الموت المؤمن الصالح تجي ملائكة الرحمة، يجي عزرائيل يبشره فيحب الموت، وهذا الله يحبه. عند الموت تجي ملائكة العذاب، يجي عزرائيل يبشره بالعذاب للكافر فيكره الموت أكثر مما هو يكره الموت، يزداد كراهية للموت، فهذا الله لا يحبه، يكره الله لقاءه. هذا معنى لقاء الله، مش معنى أنه في لقاء بالمقابلة بين الله وبين خلقه. بعض الناس بيستعملوا عبارات ما وردت في الشرع، بيقولوا الوقوف بين يدي الله، يتوهم من الواحد الجوارح، هذه ما وردت في الشرع، قول الوقوف بين يدي الله، العرض على رب العباد، يعني معناته أن العباد سيقفون للحساب، وأن الله يسمعهم كلامه فيفهمون منه السؤال عن أعمالهم ونياتهم وأقوالهم. هذا التعبير صحيح. بعض الناس بيستعملوا الوقوف أمام الله، لا يستعمل كلمة الوقوف أمام الله، لأن أمام تفيد المكان، ظرف المكان، هذه لا تستعمل، هذه من استعمالات الناس اللي هن استعملوها، ما وردت في الشريعة. بارك الله فيكم، نهلل ونصلي على الرسول. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم